يلا يا حبيباتي، نطلع المصاحف ونبدأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، طبعا واضح هي أنبئهم، الحكم هنا إقلاب. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انتبه هنا، بصي، مستقر ومتاع، الحكم هنا ايه؟ ادغام ناقص بغنى. شايفة شكل التنوين؟ ضمتين جنب بعض عادي جدا. طيب ومتاع إلى، ده تنوين وراه همزة، الحكم هنا إظهار. شايفة التنوين بتاع الإظهار شكله عامل إزاي؟ شايفة الفرق بين التنوينين؟ تنوين بالضم هنا أهو، تنوين بالضم، بس ده تنوين بالضم مدغم وده مظهر فشكله مختلف. يبقى أنا هقول هنا مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، من ربه، ادي نون عارية اهي والري وراها مشددة، حصل ادغام كامل بغنة بدون غنة مع الري، يبقى بدون غنة، يبقى هنا ادغام كامل بدون ايه غنة. لاحظي هنا من ربي الره مشددة يبقى هنا الادغام كامل، لكن مستقر و الواو مش مشددة يبقى هنا الادغام ناقص، يبقى علامة الادغام الكامل وضع شد على المدغم فيه. اما الناقص عشان ما دخلتش كلها فما تقلتش الواو فبقت عليها فتحه فقط، مفيش شد على الادغام الناقص، يعني الواو والياء اللي هم بتوع الادغام الناقص ما بيبقاش عليهم شده، بيبقوا متحركين فقط سواء بقى بالفتحه او بالضمه او بالكسره، تمام. لكن هنا عشان كامل بقت الراء عليها شده، من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شايفة خوف عليهم إظهار حلقي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي، محدش يقول نعمتي، نعمتي ليها عليها فتحة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هنا أوفي بي في بي، محدش يقول أوفي، مفيش إيه هنا، ده جواب شرط مجزوم بحذف حرف العلة، فبقت فيه كسرة بعدها به كسرة بتاعت عهديكم على طول. أوفي بي بعهديكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. انتبهوا هنا اهو، مصدقا لما، ادي تنوين ورا حرف اللام، واللام هنا مشددة اهي بالكسر، هنا في ادغام كامل بدون ايه غنة، تنوين ورا اللام واللام من يرملون ومن الحروف بتاعت الادغام الكامل بدون ايه غنة، اللام والري. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. شايفة تنوين وراحة في الب، تلاقي الميم هي علامة، ده اسمه إقلاب، الحكم هنا ايه؟ إقلاب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ايه قليلا وإياي، حكم هنا ايه؟ ادغام ناقص بغنة ناقص مفيش شد اهو على الواو، ده يأكد لي الواو ضعيفة ما قدرش تاخد التنوين كله، فبقى الادغام هنا ناقص بايه؟ بغنة اللي هي غنة النون بتاعت التنوين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. هنا إن شاء الله أنا عارفة إن الربع خلص، بس أخذت الآية دي علشان أربط الربعين مع بعض عشان تعرفي ان على طول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اتأمرون الناس بالبر بعدها على طول، تمام؟ يبقى كده احنا توقفنا عند آية 44، ده اللي هيتم تسميعه المرة القادمة من آية 1 لآية 44، تمام؟ ان شاء الله تعالى. في اي سؤال يا جماعة في اللي اخدناه النهاردة، او في اي آية محتاجيني اعيد قراءتها مرة اخرى من اللي احنا قرأناهم دلوقتي؟ يا بنات في اي سؤال قبل ما ننهي المحاضرة؟ لو النون او التنوين ما جاش وراهم اي حرف من الحاجات اللي خدناها دي تتقرأ عادي؟ برافو، سؤال حلو قوي. احنا خدنا دلوقتي النون او التنوين لو جه وراهم همزة ه عين ح غين خ هعمل اظهار، صح؟ وخدنا حرف الب هنعمل اقلاب، وخدنا يرملون هنعمل ادغام. طيب بقية الحروف بقى غير الحروف دي، ده اللي هنعرفه المحاضرة الجاية ان شاء الله، اللي هو حكم الاخفاء، تمام كده؟ دي انت جبتيلي المقدمة اللي كنت هبدأ بيها المحاضرة اللي جاية يا وسام. يبقى اي حرف غير الحروف التلاتاشر اللي انا درستهم دول، هما ستة ادغام ستة اظهار واحد اقلاب، يبقى كده تلاتاشر حرف، يبقى الحكم هنا ايه؟ اخفاء. هنعرفه المحاضرة الجاية ان شاء الله. ايوه في واجب على طول اوتوماتيك، مش محتاجة ان انا اقول في واجب، ان الدرس اللي بناخده تطلعي عليه امثله على طول. النهارده خدنا الادغام، تطلعي عليه امثله على طول اوتوماتيك كده مع النون والتنوين، وتقولي ده ناقص بغنه، ده كامل بغنه، ده كامل بدون غنه، تصنفيه يعني، تمام؟ تمام يا بنات. انا كان ممكن اديلكم الاخفاء النهارده، بس خفت ان انتوا تتلخبطوا يعني، بالذات الجماعه اللي اول مره يسمعوا. في ناس طبعا الكلام ده متعاد بالنسبه لهم، ربنا يكرمهم يا رب، بس الجماعه اللي اول مره يسمعوا، الاخوات اللي اول مره يسمعوا الدروس دي، فهيبقى بالنسبة لهم الموضوع جديد، فانا مش عايزة يعني، دايما بنراعي الحد الادنى من المعلومات عند الطالبات يعني، تمام كده. طيب في اي سؤال في اللي خدناه؟ اي سؤال يا بنات؟ في اية حساسة صعبة محتاجة ان انا اعيد قراءتها تاني؟ في اي حاجة؟ تمام، واضح ان الدنيا تمام ما شاء الله. اياك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. خلاص يا بنات ان شاء الله القاكم على خير. نعم ايوه يا امان، حكم ماله وحكم الراء؟ ايوه حكم الراء ماله، نعيده يعني اعيده تاني؟ في حد يعني في جزئيه معانا مش مفهومه فيه؟ بصوا يا بنات، في تقسيمه كده عندك في الملزمه، بصي عليها كده. بالنسبة للري، اما تجيلي ري فتحة، ري شدة وفتحة، ري فتحتين، تمام؟ ري ضمة، ري شدة وضمة، ري ضمتين، دول مجموعة الراءات المفخمة. اجمعهم كده جوه مربع او جوه بالونة كده كبيرة واقول دي تفخم، لو لقيتهم في اي مكان في المصحف هفخمهم. ري فتحة، ري شدة وفتحة، ري فتحتين، ري ضمة، ري شدة وضمة، ر ضمتين، دول مجموعة الراءات ايه؟ المفخمة. طيب ر كسرة، ر شدة وكسرة، ر كسرتين، دول المجموعة المرققة، دي هترقق لو لقيتها في اي مكان في المصحف هترقق. طيب لسه في نوع من انواع الراءات انا ما تطرقتش اليه، اللي هي الراء الساكنة. انت جبتي لي فتحة شدة وفتحة، فتحتين، ضمة شدة وضمة، ضمتين، وقلتي لي فخمي. طب جبتي لي ر كسرة، ر شدة وكسرة، ر كسرتين، وقلت لي ايه؟ رققي. طيب الراء الساكنة، الراء الساكنة ما اقدرش احكم عليها غير لما ابص على الحرف اللي قبلها، ما اقدرش اقول دي تفخم او ترقق غير لما اشوف الحرف اللي قبلها. اشوف الحرف كحرف ولا اشوف حركة الحرف اللي قبلها؟ هشوف حركة الحرف اللي قبلها. الحرف اللي قبلها لو مفتوح او مضموم هتفخم، زي يا رجل. الله المستعان. طب الصوت وقف عند فين؟ لسه ما انتبهتش ان انتوا كاتبين ان الصوت توقف غير لما الوقت. طيب الراء الساكنة احكم عليها ازاي؟ احكم عليها بحركة الحرف اللي قبلها. لو الراء ساكنة وقبلها مفتوحة او مضموم هتفخم، لو الراء ساكنة وقبلها مكسور هترقق. تمام. طيب نفترض ان انا وقفت على الر وسكنتها نتيجة الوقف وكان قبلها حرف ساكن، ايه ده؟ ازاي دي؟ زي ما اقول والفجر، هنا الراء سكنت نتيجة الوقف، قبلها الجيم ساكنة، هتصرف ازاي؟ هل جاء لحركة الحرف اللي قبلها اللي هو الف، هلاقيها مفتوحة، يبقى الر بتاعة الفجر دي هتفخم عند الوقف يعني، والفجر. طب والعصر نفس الحكاية، راء ساكنة نتيجة الوقف، قبلها صاد ساكنة، قبلها عين مفتوحة، هتفخم برضو عند الوقف عليها. طب خسر، إن الإنسان لفي خسر، هنا الراء هتسكن نتيجة الوقف، قبلها سين ساكنة، أبص على حركة الحرف اللي قبلها ألاقيها خاء مضمومة، يبقى تفخم. هل في ذلك قسم لذي حجر، هنا راء ساكنة، قبلها جيم ساكنة، قبلها حاء مكسورة، هترقق. تمام. يبقى لو سكنت الراء نتيجة الوقف هاجي أبص للحرف اللي قبلها هلاقيه ساكن هو كمان، هضطر استلف حركة الحرف اللي قبل منه، زي ما احنا قلنا الأمثلة بتاعتنا، والفجر، والعصر، خسر، حجر، وهكذا. في سؤال تاني؟ في أي سؤال تاني؟ وقاعدة طبعا عندي ان الراء التي قبلها ياء سواء الياء دي مادية او لينية ترقق قولا واحدا، يعني العلماء كلهم اجمعوا على ان هي هترقق، زي كلمة قدير عند الوقف، زي كلمة خير عند الوقف. خير ادي راء ساكنة قبلها ياء لينية، قدير ياء ساكنة، راء ساكنة قبلها ياء مادية، في الحالتين هرقق الر عند الوقف لانها سبقت بياء مادية او لينة او لينية يعني. في اي سؤال تاني؟ في اي سؤال تاني كده يا بنات؟ تمام. زي ما عرفنا هنستخرج حكم الادغام في الربعين اللي احنا خدناهم، والمرة القادمة ان شاء الله هيبقى فيه تسميع باذن الله تعالى. نشد حيلنا في الحفظ عشان ما يتراكمش علينا الاربعة، ما تتراكمش علينا بالذات البنات اللي اول مرة يحفظوا. وألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.